من الوجدان قرين اسمع لي برسول الله فهو لهذا القلب قرين اسمع لي برسول الله فهو لهذا القلب قرين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حضرة الحبيب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لسه بنتكلم عن أعظم ثمرات تركها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، غيرت وجه التاريخ، المسؤولية الشخصية. كان متعارف أن هناك من يحمل عني أوزاري ويحمل عني ذنوبي، لكن جاء الحبيب مبلغا رسالة السماء: ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل نفس بما كسبت رهينة. يعني ما ينفعني تبتدي ولا عمل أبوي هيفعلي، هينفعني عملي أنا. وعلشان كده كان الجيل الأول يحاسب نفسه ويقولون: كنا ندع 9 أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام. عشان كده الحبيب صلى الله عليه وسلم جاء بإنسانية واحدة ولم يكن هذا معلوما من قبل. أرضه يعني مش عايزة أقول صفعة سموها بقى زي ما تسموها، لم يكن هذا معلوما، ما مش معروف أبدا. المجتمعات كلها يا إما سادة العبيد وإما أكثر من كده. يعني الهند كانت فيها 4 طبقات: السدرة أو طبقة رجال الدين، طبقة الجند، طبقة التجار، طبقة الخدمة. بس دول الخدمة، مش بشر، مش لهم إحساس، مش لهم عواطف. ملوك فارس يدعون أنهم يجري شعرهم دم إلهي. اليونان والرومان بيعتبروا نفسهم ورثة الآلهة، ومع ده زي ما قلت فائض بشري، ما لهمش الحق في أي شيء. ويظهر ده بقى من خلال فلسفتهم، ومن خلال لوحاتهم، ومن خلال فنونهم، ومن خلال أدبهم اللي تركوها. يجي الإسلام بمنهج العدل والمساواة الذي لم يعرف من قبل وليس له مثيل، يكرم الحق الإنسان في أي مكان. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يقول لنا الحق جل وعلا: يا أيها الناس، إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إنسانية واحدة. ويجي بقى التطبيق العالي الرفيع المستوى، هنلاقي البيت الأول، الصحبة الأولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم من سادات قريش: عثمان ابن عفان من أكبر عائلات قريش، هنلاقي أبو بكر الصديق، هنلاقي هؤلاء الفطاح الكبار زبير بن العوام، كل هؤلاء، ومنهم أيضا صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي وعمار بن ياسر. ايه الخلطة العجيبة دي؟ ونسمع الكلمة الكبيرة اما يقول عمر بن الخطاب بقوته، يقول ايه: سيدنا، ويقصد ابو بكر الصديق، اعتق سيدنا. سيدنا اعتق سيدنا، اللي هو مين بيقصد؟ بلال الحبشي. ويجي نسمع بقى كلمة جميلة أظن دي: يا حبايبي، يا اللي بيدعوا إن هم جايين يعلمونا الديمقراطية والمشاركة في الحكم ونقد الذات والحواديت الكبيرة والمسميات الفضفاضة، شوفوا بقى الكلمة اللي بيقولها أول ما يخطب أبو بكر الصديق، يقول إيه: وليت عليكم ولست بخيركم. شفتوا؟ وليت عليكم ولست بأخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. خدوا بالكم، ده الحاكم بيقول إيه؟ بيقول قوموني. بصوا بقى بيحتكموا الاثنين لمين؟ أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. إيه العظمة دي؟ إيه العظمة دي؟ ونيجي بقى نشوف واحد يقف لعمر بن الخطاب بكل ما له من هيبة، يقول له والله لو رأينا فيك عوجاجا لقومناه بسيوفنا. فيحمد الله أن هناك من سيقوم أو من سيعدل مسار عمر الذي يهابه كل من يسير على الأرض ومن تحت الأرض. نشوف أبو ذر الغفاري أما دخلوا عليه لقوه لبس جلباب هو نفس اللي لبسه خادمه، فاستغربوا قال لهم الله أنا سمعت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمني، قال إيه؟ إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم ومن كان أخوه تحت يده فيطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون وإن كلفتموهم فأعينوهم. يعني مطلوب إن أنا أتعاون مع خادمي. وكان كل هؤلاء الكبار بيأكلوا مع خدامهم في طبق واحد. إيه المساواة وإيه الدرجات الرفيعة المستوى والعظيمة القدر. من الأنجم الزاهرة أيضا أوجد جيلا لديه قدر من الطاعة الواعية، الطاعة المبصرة. تخيلوا كان المجتمعات في الوقت ده إما طاعة عمياء، يعني الناس سايبين فوق طاقتهم ومش قادرين يتكلموا، من كل ناحية هم ووجع ولقمة عيش بالعافية وسكن بالعافية ويشربوا المية بالعافية ويخدموا لما تطلع عينيهم وملهمش حق انهم يتنفسوا. العرب على العكس كانوا لا طاعة عندهم، معارك دارية ما عندهمش كلام ثاني. وفجأة باليقين وبمحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عدلوا مسارهم، لكن لم يرتضي أن تكون طاعة عمياء وإنما كانت طاعة واعية مبصرة. وحقول لكم مثلا عندما نزلت الآية القرآنية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إلى أن قال فهل أنتم منتهون. عايز أقول حاجة بسيطة كده، الخمر دي كانت روحهم وديدنهم، كانت حياتهم، كانوا بيتغزلوا في الكاس ويتغزلوا في الخمر. يقولوا ايه؟ صهباء تبني حبابا كلما مزجت كأنه لؤلؤ يتلوه عقبان. يقولوا في الكاس نفسها تدار علينا الراح في عزبية حبتها بأنواع التصاوير ثالث. إيه إيه وكان حاطين على محلات الخمرة رايات مكتوب عليها غاية، وكانت أكبر تجارة عندهم هي تجارة الخمور، حياتهم الخمرة، يعني حياة متكاملة. مجرد ما نزلت الآية وفات عليهم صحابي وهم في الحوانيت وقال لهم فهل أنتم منتهون؟ ألا تنتهون؟ ألا تنتهون؟ ألا تنتهون؟ اللي كان حاطط الكاس لقى نفسه بيرميها، اللي كان قدام البراميل لقى نفسه بيحدفها على الارض لحد ضربوا بعصايا، ولا شرطه وراهم ولا المصاريف اللي احنا شايفينها دلوقتي جيوش بتحارب اللي بيشربوا المخدرات والخمور ومش عارفين يبطلوها. لكن دول امر سماوي، طاعه مبصره. وقال لهم عشان تعرفوا تصلوا، عشان تقدروا تبقوا في معيه ربكم، عشان تفتحوا البوابة الحلوة بينكم وبين خالقكم، عشان تاخدوا غذاء الروح الحقيقي، فهل أنتم منتهون؟ يقولك فضلت ريحة الأرض في المدينة ريحتها خمرة وحمرت من كتر ما دلقوا الخمر في كل محل لحد ما مطرت السماء وطهرت الأرض. امرأة كانت مريضة بمرض معدي وكانت بتطوف حوالين الكعبة، فعمر بن الخطاب قال له يا سيدتي اقعدي في بيتك عشان ما تأذيش غيرك. فقعدت في بيتها. فبعد ما انتقل عمر فجم يقولوا لها خلاص ما تخرجي وتوفي زي ما انت عايزه، لانها على يقين ان اللي قاله لها صح. قالت لهم ما كنت اطيعه حيا واعصاه ميتا. حس كده اوجد دين حر جريء خير في الحق. عرفنا العدل، عرفنا الصورة. تصوروا كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مؤسسة النقباء، مؤسسة المهاجرين والأنصار، مؤسسة السبعين. كان في عهد الحديث صلى الله عليه وسلم صندوق زي صندوق النقد الدولي النهارده، صندوق يعني عشان صندوق تنمية كان بيجمع الركاز اللي هو 20% كل بلد عندها خيرات ياخد منها الخمس عشان يودي على بلد تانية. أوجدوا نظام عظيم اسمه الوقف. كل دي ثمرات، ثمرات حية قوية أوجدها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من خلال رسالته بدلت الكون. تفتكروا الأعمال الخالدة العظيمة اللي قدمها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم للبشرية كلها. تفتكروا مش عيب علينا نتكلم في أشياء بسيطة لا تليق بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونترك هذا الجوهر ونسينا الحديث العظيم الذي وجهنا به الحديث صلى الله عليه وسلم بقوله حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فمن يبحث في ثنايا كتب الفقه الميتة عن أقوال أو أخبار وينسبها للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأي دعوة مقصود بها تهوين هذا الصرح العظيم وأن لهم هذا. السلام على حبيبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي يا خير مدير أنت من الوجدان قريب اجمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب. اجمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب. أبحث عن طيف الهادي أتعلم بالإنشاد. أبحث عن طيف الهادي أتعلم قد ملأ الوجد فؤادي إن رسول الله حريم إن رسول الله